أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأولاد. إخوة الإسلام، الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو إهانة الولد. وللعلم، إذا أطلق الولد فالمقصود به البنت والذكر، الذكر والأنثى يقال له الولد، ولكن إذا أفرد لوحده فالمقصود به الأنثى والذكر، وإذا اجتمع فالمقصود به الذكر. المقصود أن إهانة الولد أيها الأخوة والأخوات من أخطر الأساليب التربوية التي قد تحدث من بعض الآباء وبعض الأمهات. وإهانة الولد أيها الأخوة والأخوات قد تكون أمام نفسه، يهينه لوحده أو يهينه أمام الآخرين، وهذا مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى. الأصل أن الله كرم الإنسان، الله سبحانه كرم الإنسان، ولا يجوز إهانة الإنسان مهما كانت الأمر. الله عز وجل كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإكرام لا يجوز الإنسان أن يخالفه، فلا بد أن نكرم الناس ونحترمهم ونقدرهم مهما كانوا، وخصوصا أولادنا ينبغي أن نحترمهم ونقدرهم حتى لو كانوا صغارا، ولا يجوز أن نهينهم. لا يجوز أن نهين الأبناء إلا وفق الضوابط الشرعية التي حددها الله عز وجل. بعض الناس وللأسف الشديد يسير على مبدأ الإهانة، دائما يهين الآخرين سواء أولاده أو الناس الآخرين. قد تكون الإهانة متعمدة، وهذا ناتج عن نفس مريضة، نفس خبيثة يتعمد الإهانة، إهانة الأولاد، إهانة حتى أصحاب الفضل. وللأسف الشديد هذا ناتج عن خبث في النفس. وبعض الناس يهين أولاده أو الآخرين بدون قصد، قد يكون إنسان بسيط، قد يكون ساذج، قد يكون على نيته كما يقال، فتصدر منه إهانات غير متعمدة. والإهانة أخواني في الله، كلما كان الشخص له قيمته الاجتماعية سواء عند الله عز وجل، وهذا هو الذي والله عز وجل الذي يعرف هذا الشيء، ولكن إذا اشتهر الإنسان بفضل أو علم أو حق شرعي أو حق اجتماعي فإهانته تكبر. والذي يهين نفسه بالمعاصي ويهينها بالتقصير في جنب الله هو الذي سبب لنفسه الإهانة، فيتحمل ما يأتيه. ولكن أهل العلم، أهل الفضل، الوالدين، طبعا هذا إهانتهم أمر غير صحيح. ومما يؤسف له أن بعض الآباء يهين أبناءه إهانات بالغة، إهانات متكررة، إهانات متعمدة، وأحيان غير متعمدة. وهذا أيها الإخوة له صور، وهذا يشاهد في المجتمع للأسف الشديد حتى من بعض أهل الفضل وأهل الصلاح كما هو الظاهر. فمن صور الإهانة الضرب، الضرب على أتفه الأسباب. يا إخوة، أولادنا لم يخلقوا للضرب، وإنما خلقهم الله العبادة. للأسف أن بعض الآباء وبعض الأمهات حلهم الوحيد الضرب. لذلك مما يشاهد على بعض الأمهات أنها تحمل عصا في البيت، الأم معها عصا. يا أختي لماذا؟ قالت هؤلاء الأولاد لا ينفع فيهم من العصا. غريب، تستغرب أم ومعها عصا في البيت. فالمقصود أن من صور الإهانة الضرب، سواء الضرب بآلة أو بدو آلة، الضرب على الوجه أو الضرب على الظهر، فهذه أنواع من أنواع الإهانة، وإهانة قاسية وبالغة. أخواني وأخواتي في الله، من صور الإهانة هو احتقار المنجزات. عندما يأتيك ابنك أو تأتيك البنت وهي قد أنجزت إنجازا حتى لو كان بسيطا، فبعض الآباء يحقر هذا الإنجاز ويستصغره، بل ربما يضحك عليه. هذا خطأ تربوي. كذلك من صور الإهانة تسفيه الآراء. عندما يجلس الأب مع أولاده ويقترح بعض الأبناء اقتراح قد يكون تافه، قد يكون لا قيمة له، ولكن بعض الآباء يضحك ويحتقر، وربما قال لولده أنت صاحب أفكار، أنت أصلا ما ينفع فيك شيء، أنت أفكار كلها غلط، أنت فتسفيه الآراء وتسفيه الاقتراحات هذا من صور من صور الإهانة، خصوصا أن الطفل أو الولد قد يأتي متحمس لشيء بباله، فكرة معينة طرت عليه فيأتي يقول أمام إخوانه أو أمام والده فيفاجأ بتسفيه هذا الرأي وتلك الفكرة، وهذا تحطيم، وهذه إهانة حق إخواني في الله، حتى وإن كان الأب والأم لا يقصدون هذا الشيء، ولكن هي حقيقة إهانة، والذي يشعر بها هو الولد عندما يبكي، عندما ينطوي، عندما تسأله وتقول ما هي رأيك، يقول لا فائدة من رأي. بعض الآباء إذا قلت اقتر على أهلك اقتراحا، قال أنا أعرف، كل ما اقترحت على أهلي شيء قالوا هذا ما ينفع، فأصبح الولد يعني يعيش حالة نفسية سيئة. إذن هذه صور من صور الإهانات التي تحصل من قبل الآباء، وقد لا يقصدون هذا الشيء. ولذلك إخواني في الله، الإهانة، إهانة الأولاد سواء أمام أنفسهم أو أمام الآخرين، حقيقة تسبب إشكالات في المستقبل. فمن الأضرار التي تنتج من الإهانات المتعمدة وغير المتعمدة أنها تفقد الولد لشخصيته، تفقد الولد لشخصيته في المستقبل وفي الحاضر، لأنه دائما مهان سواء من قبل والدته أو من قبل والده أو من قبل إخوانه وأخواته، فتجد يعيش في الحالة في المستقبل يرضى بالذل، يرضى بالدون، يجد نفسه محتقرا بين الجميع، لأن الجميع كانوا في البداية يهينونه، فلما يعني شب ونشأ يجد نفسه خارج المجتمع، الناس لا قيمة لرأيه في نظره هو، وقد يكون هو مبدع، قد يكون منتج، ولكنه تربى على الإهانة، فيعيش حياته حياة الذل ويرضى بالذل أيضا. كذلك من أضرار الإهانات إخواني في الله المتعمدة وغير المتعمدة أن تجعل الولد يكره والده أو يكره والدته، وهذه مشكلة. كلما كثرت الإهانات من قبل الأم أو الأب، فالولد أو البنت يجمع هذه الإهانات ويضخمها حتى تصل الدرجة إلى أنه ربما ضرب والده وربما قتل والده كما حصل في بعض الحالات. يجمع الولد هذه الإهانات المتكررة، فربما كره والده وربما خرج من البيت وربما فعل أشياء لا تحمد عقباها، ثم في النهاية يعيش الولد والبنت ليسوا بأصحاب قرار، ليس لهم قرار. لماذا؟ لأنهم عندما كانوا صغارا كان الأب والأم يهينونهم ويحتقرون آراءهم ولا يحترمون شخصياتهم، فبالتالي أصبح وهو ليس له قرار، وهذه مشكلة. لذلك إخواني وأخواتي في الله، لابد أن نحن نهتم بأولادنا ونبتعد عن إهانتهم، ونحاول أن نصلح ما قد أخطأنا، والذين لم نقع في خطأ ضده نحاول أن نشجعه وندعمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة، صغار الصحابة وكبار الصحابة، فنهتم بالإنجازات. إذا أتانا ولد بأي إنجاز حتى لو كان بسيطا نشكره وندعمه وربما نساعده على تحقيقه، كذلك نشجع اهتماماته غير المحرمة وغير الخطرة. إذا كان الولد لديه اهتمامات شخصية فنشجعه عليها وندعمه، خصوصا إذا كانت غير محرمة وغير مضرة، لأن هذا يرفع معنويته ويزيد من ثقته بنفسه، وربما يكون يوم من الأيام مبدعا ويخدم المجتمع في تخصصه الذي في البداية كان صغيرا ولكنه كبر معه وأصبح ربما يكون مصدر دخله وربما كان فتحا على الإسلام والمسلمين. كذلك أيضا نحاول نمتدح إنجازاته ولو كانت بسيطة، نحاول ندعمه ونحاول أن نرفع من معنويته حتى يزيل منه ما قد يسمع من قصص الإهانات المتكررة من زملائه، وحتى يطمئن ويعيش بنفسية طيبة في جو مفعم بالتشجيع والإبداع والحنان والدعم، وهذا إن شاء الله بإذن الله سيولد في المجتمع أشخاص فاعلين منتجين ينفعون أنفسهم وينفعون والديهم وينفعون المجتمع وينفعون العالم بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية.